السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ في أسماء الله الحسنى. معلمتنا أستاذة نشوى، ربنا يبارك في عمرها ويحفظها ويشفيها ويعافيها، هي كانت وصلت خلصت شروط لا إله إلا الله. أنا هكون معاكم المحاضرة دي إن شاء الله بس، وإن شاء الله ربنا يبارك في عمرها ويحفظها، تديكم المحاضرة الجاية إن شاء الله. أسماء الله الحسنى إحنا ليه بندرسها؟ يعني أهمية أسماء الله الحسنى ليه بندرسها؟ ليه هندرس أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله الحسنى هي الركن الثالث من أركان التوحيد. احنا خدنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، أهمية الأسماء الحسنى ليه بندرسها؟ إنها سبحان الله، إن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم. إن أنت تتعلمي عن الله دي أشرف العلوم. إن أنت تجلي طلبك لله سبحانه، تعلمي عن الله ده شرف، ده علم، ده أشرف العلوم، إن أنت تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى. وبمعرفتك لله طبعا، انت كل ما تعرفي عن الله اكتر هتدعو هذا الى محبته وخشيته وخوفه ورجائه، ان انت هتخشي الله وتحبيه وتقدري ان انت طبعا ان الاله اللي انت تعبديه ده لازم تعرفي عنه، فتعرفي عنه اسمائه وصفاته. فكل ما تعرفي من عن اسماء الله وصفاته هتخشي، هيزداد الخشيه وهيزداد الرجاء والخوف والإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، إن أنت هتنولي هذه السعادة. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه. أنت مش هتعرفي الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق إن أنت تعرفي أسماء الله سبحانه والتفقه فيها في معانيها. ومعرفة الله طبعا، كل ما تعرفي عن أسماء الله ده هيزيد في الإيمان عندك، هيرتفع إيمانك وهيزيد إيمانك. إن الإيمان بأسماء الله الحسنى طبعا معرفتك، وكل ما تتعرفي عنها كل ما ده هيرفع وهيزيد الإيمان. وإحنا عارفين طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، والإيمان بأسماء الله الحسنى طبعا زي ما قلنا إن هو يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فده ليه أهمية عظيمة إن أنت تتعلمي أسماء الله الحسنى. تمام، نبدأ. أسماء الله الحسنى معناها إيه؟ يعني لغة هي الحسن، حسنى هي حسنة، هي أحسن، يعني سبحان الله طيبة. أسماء الله الحسنى فهي بالغة في الحسن، يعني ذلك لأنها إيه؟ متضمنة لصفات الكمال، يعني صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ما تقدريش ابدا تقولي ولو احتمال بسيط تكون فيها نقص، لا حاشا لله. اسماء الله الحسنى فهي حسنى كامله لا نقص فيها. واسماء الله الحسنى هي التي اثبتها الله لنفسه واثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامن بها جميع المؤمنين. اسماء الله الحسنى احنا بنؤمن بها كما اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه واثبتها رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنؤمن، اهل السنه والجماعه نؤمن باسماء الله الحسنى كما هي، ما بننفيش منها شيء او ايه، او نعطل منها حاجه. لكن سبحان الله فهي كما اثبتها لنفسه سبحانه فنحن نثبتها له عن الله سبحانه وتعالى، وكما اثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسماء الله الحسنى لا نقص فيها، سبحان الله فهي منزهة. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن إحنا ندعو الله سبحانه بأسمائه الحسنى. وذروا الذين يلحدون، الذين يميلون مالوا عن أسماء، عن وحادوا وألحدوا في الأسماء والصفات، زي ما هتاخده بعد كده ان شاء الله، ان في فرق الحدث وفي فرق في فرق مالت ونفت وعطلت في اسماء الله سبحانه وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وهو وتر يحب الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الله سبحانه وتعالى له 99 اسم، من احصاها دخل الجنه ولم يقصد بها الاحصاء اللي احنا متخيلين ان احنا هنحفظها حفظ بقى ونقعد نحفظها ونرتلها كده وخلاص يبقى حفظناها. لا، تحفظيها زي ما ناخد ان انت تحفظيها بمعانيها، تحفظيها وتتقربي الى الله بمعرفه المعاني، تعرفي معنى اسم الله الحسنى، تعرفي كل اسم معناه ايه، وتعرفي مقتضاه ايه، وتبتدي سبحان الله تدعو بيها. زي ما هناخد دلوقتي، ناخد الاول حديث ابن عباس، هم المشركون عدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها اوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله. يعني هم عملوا ايه؟ اسماء الله خدوها، المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ ياخدوا الاسم ويشتقوا منه ايه؟ اسم تاني ويطلعوه. فاشتقوا من اللات، من اسم الله اللات، ومن العزيز اشتقوا العزة، ومناة اشتقوها من المنان. السلام عليكم، معلش يا بنات الصوت قطع. طيب نرجع تاني، ابن عباس كان بيقول قال ان المشركين اعدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها اوثانهم، يعني اخرجوا بقى من اسماء الله، خدوا من اسم الله اللاتة، ومن اسم العزيز العزة، ومناة من اسم المنان، وهم سموا دي بالاسماء ديت الالهة والاصنام بتاعتهم، ان هم كده الحدوا في اسمائه، اي يكذبون يلحدون ويشركون في اسمائه سبحانه، هم كده الحدوا في الاسم، في اسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى الاحصاء زي ما قلنا دلوقتي بنقول حفظها، يعني هو في معنى احصاء اسماء الله تعالى 99 المؤديه لدخول الجنه، هي ان الاحصاء المذكور في الحديث يتضمن ما يلي، ان انا طبعا مش الاحصاء اللي احنا متخيلينه زي ما لسه كنا بنقول، مش الاحصاء ان انا احفظها واقعد ارددها واقولها خلاص وحفظتها، لا، الاحصاء ان انت هتحفظيها بمعناها وتعرفي معناها، تعرفي معنى الرحمن، تعرفي معنى الرحيم، تعرفي معنى اسماء الله سبحانه، وتعملي بمقتضاها، هتعملي بالمعنى دوت، هتقومي تعملي، يعني انت لما تعلمي ان فاذا علم ان لا احد اظن الله الواحد الاحد، مش هتشركي معاه احد، خلاص لا اشرك معاه غيري، واذا علم انه الرحمن، لو عرفتي ان هو الرحمن فانه يفعل الطاعات بقى، يعني تفعل الطاعات التي تسبب، التي سبب لهذه الرحمه، يعني سبحان الله، يعني انت تعرفي معنى الاسم، هتعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى سميع، يسمعك بكل، يعني يسمع كل الصغائر يسمعك، يسمع دليل النملة، يسمع كل شيء، فمش هتقولي فعلا الا ما كل خير، مش هتتكلمي الا بكل خير، لو عرفتي اسماء الله وعشتيها فعلا مش هتفعلي الا ربنا سبحانه وتعالى، هتعرفي ان ربنا يراكي ويسمعك ويطلع عليكي، فانت سبحان الله مش هتقدري تجرؤي على المعصية. ودعواه بها ان انت هتدعي الرحمن سبحانه وتعالى باسمائه، هتفضلي تدعي الله سبحانه وتعالى باسمائه، يبقى انا حفظت الاسم، عرفت معناه، العمل بمقتضاه، اعمل اللي بيه، اعرف ان هو رحمن، اعمل ما كل يستوجب الرحمه ديت، ما اعملش حاجه تعصي رب سبحانه وتعالى عشان يستجلب هذه الرحمه، اعرف ان الله يسمع، ان الله يراني، بصير، يرى، فمش هتقدري تستجلبي كل اي معصيه تقدري تقعي فيها، لا، تقفي مع نفسك، اه لا، ربنا يراني، ربنا مطلع عليا، ربنا يسمع، فستقفي مع نفسك وقفات، فهي دي حفظ ومعناها بمقتضاه، او انك تعرفي معنى الاسم وتعملي بالمقتضى ده وتعملي ليه دوت، وتدعي بيها بقى سبحان الله، تدعي باسماء الله سبحانه وتعالى، هتدعي ان الله يسمعك، ان الله، تدعي بان الله الرحمن، عايزه ربنا يرحمني، تدعي يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وتدعي بان هو يناسب، يعني يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وتوب عليا، مش هتدعي مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، لا، ما دام من الاداب ان انت تدعي باسماء الله، ان انت تدعي باسمه سبحانه وتعالى، تدعو الله بأن تكون مثلا ايه، يعني انا بدعي بالمغفرة، فما ينفعش ابدا ادعي بغير ذلك، يعني تدعو الله بها بأن تكون وسيلة الى مطلبك دي، انك بتطلبي المغفرة فتختاري الاسم المناسب للغفور، يغفر، يا غفور اغفر لي، مش هقول طبعا اي اسم تاني زي ما بقول دلوقتي يا شديد العقاب اغفر لي، لا طبعا، هذا يعني يشبه الاستهزاء طبعا، بل انت بتقولي يا شديد العقاب اجرني من عقابك، لكن اغفر لي هتقولي يا غفور، فبتدوري على الاسم المناسب لهذا الدعاء وبتدعي به الله سبحانه وتعالى، يا الرزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا توتب على، انت بتدوري على الاسم المناسب للدعوه وبتدعي به الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ممكن سبحان الله بعبادتك نتعرض لعبادتك زي ما تقتنيها كده. طبعا بتعملي ليها مقتضاها اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ان انت تعرفي ان ده سبحان الله ايه اللي مقتضى الرحمه، فبعمل كل عمل يقربني من هذه الرحمه. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يرى، فاعمل كل ما يقتضي هذا المغفره، ان ربنا يغفر لي، فتلاقي نفسك سبحان الله هذا معنى احصاؤها. فاذا كان كذلك فهو جدير جدير، لان يكون ثمن لدخول الجنه. لو انت عرفتي بقى كده، عرفتي اسماء الله معناها ومقتضاها وطبقتيها وحققتي هذه ودعوتي بها الله سبحانه وتعالى، فانت كده سبحان الله يعني تنولي ان شاء الله باذن الله الجنه، من احصاها دخل الجنه. تمام. طيب نبدا في قواعد في اسماء الله الحسنى. في اسماء الحسنى عندي قاعده، قاعده واعلم انه قد ورد في القران افعال اطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء، العدل والمقابله. يعني في عندي افعال اطلقها الله سبحانه وتعالى في القران، يعني مثلا يعني سبحان الله هتلاقي فعل ما يجوز ابدا ان انا اخد الفعل ده، لا يجوز ناخد الفعل ده واقول ايه ان ده اسم من اسماء الله او ادعو الله به. تمام. يعني زي مثلا عندك هنا، ان الله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هل ينفع ان انا اقول الله خادع او مخادع؟ لا يجوز، استغفرك واتوب اليك يا رب. لا طبعا ما ينفعش ابدا ان انا اخد من افعال الله واشتق منها اسماء. دي اول قاعده، ان انت طبعا ما ينفعش ابدا ان انت تاخدي من افعال الله اللي في القران اللي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى وناخذ منها اسم، ان انا اخذ منها اسم واقول ان الله حاشا لله، يعني ان اقول عليه ان الله مخادع. وكذلك ومكروا ومكر الله، ما ينفعش برضك اقول ايه ان الله ماكر، حاشا لله، استغفرك واتوب اليه، ما ينفعش ابدا نقول كده. او ايه او قوله نسوا الله فنسيهم، ان الله ناسي، حسن الله، ان الله ما كان ربك ناسيا، لا استغفرك واتوب اليك، او مستهزئ. كل ده ما ينفعش ابدا ان انا اشتق من خلاصه القاعده عندك، ان انت ما ينفعش خالص ان انا تاخدي من افعال الله اسماء، لا يجوز. تمام. وان الله سبحانه وتعالى علوه يعني على ان احنا نذكره بهذه الافعال ونذكره انها دي اسماء لله، حاشا لله. يعني ان الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمائه الحسنى، قلنا ان هي بالغة في الحسن وهي كاملة ليس فيها نقص. لكن كده سبحان الله، هي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذا كان لرد فعل، يعني الفعل ده بيرد على افعال المنافقين، لكن ما ينفعش ابدا ان انا اشتق من هذا الفعل واقول ان الله مخادع او ان الله ماكر، حاشا لله. ولا ذلك دخل في اسمائه الحسنى، ما ينفعش خالص طبعا ان دي تخش في اسماء الله الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر والمخادع والمستهزئ الكائد، فقد ساه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود. لا يجوز شرعا أبدا، لا يجوز إن أنت تتكلمي تقولي من أسماء الله، تقدمي من الأفعال نشتق أسماء، لا يجوز. دي أول قاعدة تحطيها كويس جدا وتفهميها، إن لا ما ينفعش خالص بأي حال من الأحوال إن أنا أتخذ من أسماء من أفعال الله أسماء. طيب القاعدة الثانية، وعايزاكم تركزوا معايا قوي عشان دي قاعدة مهمة من قواعد أسماء الله الحسنى. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حقا على حقيقتها مطابقة وتضامنا والتزاما. يعني إيه؟ يعني إيه مطابقة وتضامنا والتزاما؟ ناخد واحدة واحدة كده عشان إيه نفهمها مع بعض. التضامن هو إيه؟ دلالة اللفظ، إن أنت بتقولي على جزء معناه الذي وضع له، كما مثلا لو قلنا ايه يعني انا مطابقة، مطابقة دي ذات الشيء نفسه، ذات الحاجة اللي بنتكلم عليها، مطابقة، مطابقة يعني ذات الشيء. يعني مثلا انا هجيب لك مثال على بيت، يعني احنا بنقول مثلا لفظ البيت، لو قلنا مثلا البيت واردنا السقف فقط، او قلنا البيت اردنا البيت كله، فقلت بيت، يبقى انت اول حاجة تيجي في ذهنك ايه؟ ان انا لما اقول لك بيت يبقى بيت ايه؟ البيت ده عبارة عن ايه؟ بيت، حيطان وجدران وسقف، بيت، بيت كامل، بيت متكامل، تمام؟ طب يبقى هو ده المطابقة، اول ما اقول لك بيت يبقى انت على طول يجي في ذهنك ان ده ذات البيت، البيت نفسه، تمام؟ ولله المثل الاعلى، اول ما نقول اسم من اسماء الله الرحمن يبقى انا بقصد الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، ذاته الله، ذاته هو الرحمن مطابقة تماما. طيب يعني ايه تضامنا؟ فتضامنا ان انا بقول ايه، يعني هنيجي بقى نجيبها تاني على البيت، تضامن يعني انا من البيت، من ضمن اركان البيت الجدران، تمام، هي داخلة في البيت. فاهمين معايا يا بنات؟ في حد لو مش فاهم حاجة نرجع لها تاني ونجيب تاني، نرجع تاني مطابقة، مطابقة هي طبعا اللفظ على تمام الكمال معناه الذي وضع له، ان انا قلت لك البيت يعني له جدران وسقف واسقف، اذا كنا بيت مثلا فانه ده على ايه؟ وجود بقى البيت كامل، وجود البيت كامل، وجود بيت له سقف وجدران وحوائط وكل شيء، يعني بيت كامل متكامل، فانا كده بتكلم مطابقة يعني ده ذات البيت، تمام؟ طيب نرجع نتكلم على التضامن، تضامنا، دلالة التضامن هو دلالة اللفظ على جزء معناه، جزء معناه الذي ايه له، كما لو قلنا مثلا رجعنا نقول ايه جدران البيت من ضمن البيت، تمام، يعني هي تضامنا داخلة فيها، داخلة فيها ايه البيت، الجدران داخلة من ضمن البيت. طب التزاما، طب زي ما هنرجع تاني، يبقى انا بقول الرحمن الله سبحانه وتعالى، الرحمن فيدل ان الله ذاته يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وصفه، يعني هنقول نتكلم على الخلق، الله سبحانه وتعالى يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وصفة الخلق، ان الله هو الخالق، الخالق ذات الخالق، هو الله الذي يخلق، هو الخالق. طب من ضمن تضامنا الخلق نفسه، ان ربنا سبحانه وتعالى ثامن تضمنا من ضمنها داخلة ايه؟ داخلة اللفظ تضمن، داخلة في الايه، في ذات البيت، يعني انا بقول دلوقتي البيت داخلة، قلنا في الجدران داخلة في البيت، من ضمنها الجدران داخلة من ضمن ايه البيت. طيب برضه الله سبحانه وتعالى الخالق في صفته وفي ذاته الخلق، تمام. طيب التزاما، التزاما يعني ايه؟ دي دلالة لفظ على معنى خارج اللفظ، يعني انا يلزم منه حاجة تانية عشان اعمل الخلق دي، عشان اعمل البيت او اعمل الحاجة بقى اللي داخلة في البيت، هناخد مثلا السقف، نتكلم على مثال البيت، السقف عشان يلزم اعمل سقف يلزمه يكون في ايه؟ جدران. هينفع اعمل سقف في الهواء كده من غير جدران ترفعه؟ لا، يلزم للسقف ده جدران. كذلك الله سبحانه وتعالى الخالق اللي هو يتضمن خلق الخلق، فهو يلزمه أن يكون حي وقادر وعليم، يبقى أنا بلتزم إن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الخلق يلزم لله أن يكون إيه؟ أن الله الخالق يكون عالم، يكون قادر على هذا الخلق. ليه بنقول سبحان الله الصفة ديت؟ لأن إحنا هيبقى عندك المعتزلة دي هتاخديها بعد كده، هتاخدي الفرقة ديت، الفرقة اللي قلنا من الفرقة الضالة، كانوا بيقولوا يعني إن الله، طب مش شرط أبدا يكون كل صفة من صفات الله تبقى تنطبق على الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا بيقولوا سميع وليس بسميع، بصير وليس بصير، يعني مش شرط أبدا يكون هو يسمع عشان اسمه سميع يبقى بيسمع. فزي مثلا بيقول لك ايه، يعني واحد اسمه سعيد وهو شقي، مش ما بينطبقش عليه اسمه، طب حاشا لله ليس كمثله شيء، ان الله سميع، هو ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هم بيشبهوا كده بالله سبحانه وتعالى. احنا قلنا دلوقتي اهل السنه والجماعه نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، يعني نثبت كما اثبته لنفسه، ما بشبههوش بشيء، ما اقولش شبه او كيف او اكيفه كيف شاء كيف كيفيته شكلها ايه، او اقول تمثيل يمثل شكل كذا او يتمثيل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير ما بمثلش خالص. فهو سبحان الله اسماء الله على كما اثبتها لنفسه الله سبحانه وتعالى. يبقى انا عندي التزاما، يبقى انا بل ملتزم ان انا يكون عندي مطابقة، قلنا ان هو يتضم مطابقة لذاته الله سبحانه وتعالى خالق، هو خالق قبل ان يخلق الخلق، متضمن وتضمن صفة الخلق، الخلق نفسها ان هو الله سبحانه وتعالى يتضمن يخلق. طيب التزام ان هو عشان يكون بيخلق لازم أن يكون الله قادر، الله عالم، تمام. السلام عليكم. هو قطع من عندي ولا ما عندي كده كده قطع؟ ايوه. السلام عليكم. طيب رجع كده الصوت. السلام عليكم. تمام. تمام ربنا يبارك فيك. ماشي. طيب عشان قبل ما ننقل بس على اللي بعدها كده، فاهمينهم تضامنا والتزاما تطابقا والتزاما، في حاجة مش فاهمينها فيها دي؟ طيب تمام. وأسماء الله تعالى ناخد القاعدة الثالثة دي إن شاء الله بإذن الله نختم بيها، إن أنتم مش هتاخدوا غير هو القواعد النهاردة بس. وأسماء الله تعالى وصفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالف لأسمائه. يعني سبحان الله أسماء الله ليس فيها شيء مخالف لصفاته، يعني أسماء الله الحسنى مبينة على دليل، فلا يجوز لأحد أن يخترع اسم لله ولم يسمي بها نفسه. ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه، أسماء الله تعالى وصفاته ليس شيئا منها مخالف لصفاته، يعني ما يبقاش فيه حاجة مخالفة للاسم لاسم الله، يعني صفة الله كما أثبتها لنفسه. ما نقدرش نقول لا، زي ما لسه كنت بقول لكم المعتزلة بتقول ليس سميع وليس بسميع، بصير وليس ببصير، يعني ما بيثبتوش الصفة. فدي ده المخالف بيننا وبينهم، يعني هم طبعا نفوا وعملوا الاسماء الله سبحانه وتعالى، فهم خلفوا فيها وضلوا فيها. ولا شيء من صفاته مخالفا لاسمائه، مفيش صفه من صفات الله هتلاقيها مخالفه لاسمائه سبحانه. فمن ادعى ان صفه من صفات الله مخلوقه او مستعاره فقد كفر. ما ينفعش اقول ان قبل ما ربنا يخلق الخلق ما كانش بيخلق، وهو بعد ما بدأ يخلق بقى ايه جات له صفة الخلق. لا، الله سبحانه وتعالى يخلق قبل ان يخلق الخلق. الله سبحانه وتعالى صفته لازمة له ابدية، ما ينفعش ابدا اقول عليها لا ده هي مخلوقة. خلي بالكم ان مخلوقة يعني ممكن تنفى، فهم يقولوا بعد شوية ما كانت عند الله وبعد كده نفيت. لا، حاشا لله، اسماء الله وصفاته ملازمة له. حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي. يعني من اسم الرحمن شقق الله سبحانه وتعالى الرحم، رحم صلة الرحم. ما ينفعش أبدا أنا بقى أقول إيه الرحم هي الفعل، هي أقول على اسم الله الرحم مثلا، لا حاشا لله. فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتت. فيقول تعالى، طبعا صلة الرحم مهمة جدا يا بنات، نخلي بالنا ان في صلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى يعني وعد انها تشوفي، يعني شققت لها من اسمي. فنخلي بالنا من صلة الرحم ونسأل على أقاربنا بأي تواصل يبقى بيننا وبينهم، ما يبقاش فيه مقاطعة، حتى لو كنا منشغلين جدا مش قادرين يبقى بس حتى بالتليفون. طيب أقرب شيء أقل شيء يعني نسأل على بعض بالتليفون، مش عارفة تروحي وتزوري، الوقت مش مساعد معاكي، مش لاقية وقت، تبقى فيه تليفونات على الأقل. فيقول تعالى: أنا شققت لها من اسمي ودعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله إنها أعارت الاسم الذي شقها منهم. شوفي احنا لسه بنقول إن الجهمية دي ايه، طبعا دول خرجوا من الملة، مش من الملة الجهمية، فبيدعوا إن الرحم من اسم الرحم دي اسم الله يعني، فده طبعا كلامهم مكذب من لا نأخذ به، لأن عندي أسماء الله الحسنى مبينة على دليل، يعني كل الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه فهي من أسمائه سبحانه، لا أحد أن يخترع اسما لله ولم يسمي بها نفسه، وأسمائه الله كلها محكمة، أسمائه سبحانه كثيرة، منها ما علمناها في نعلمها في ذكرت لنا من أسماء الله سبحانه وتعالى، ذكرت لنا في القرآن وفي السنة، وفي لم نعلمها كما قال في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني سبحان الله في أسماء لله تاني، في أسماء تانية لله، في أسماء لله سبحانه وتعالى لم يعلمها أحد، ما فيش حد يعلمها، ربنا سبحانه وتعالى استأثرها بها في علم الغيب عنده، فمش هي دي الأسماء الله اللي مذكورة عندنا بس. تمام، طيب ما نعلمها كده، احنا خلصنا 3 قواعد. خلاص هنكتفي ان شاء الله بالقدر ده، ان شاء الله باذن الله المعلمه نشوى تكون معاكم باذن الله المره القادمه. لو في اي حاجه واقفه تانية مش واضحه في الجزئيه اللي خدناها يا ريت تكتبوا على الشات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.